لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، هذه وراءها السؤال. وإذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا، في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، أما في الآخرة تخرس الألسنة، ولا يمكن أحد أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن، خضعت وخشعت وذلت، فالثرثرة والكلام وإرسال الألسنة والضحك والتعيير، هذا اللامبالاة في الألسنة، حتى إن الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه وهو لا يدري، لأنه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.